الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، في المسمى في كتابه الرسالة. وقفنا عند قول المؤلف: طيب، قال: واعلم ان خير، لا ليس فيها جزء، ما كناش خلصناها. وقفنا عند: واعلم ان خير القلوب اوعاها للخير. قول له بس، احنا وقفنا عند: واعلم ان خير القلوب. طيب، انا وقفت على المتن، خلاص مش فيه المتن، هات المتن. ايش؟ واعلم، هات، شكرا. واعلم ان خير القلوب اوعاها للخير، هتلاقي عندك برضه، هو ده المتن. لا، ما انا خلاص بعد كده، انا دورت عن كلمه خير ما لقيتهاش موجوده في كل الكتاب. انتوا جايبين حاجه شرح اصلكم، مش هينفع. كل دي مقدمة، بس نشوف خفاته المتن كله. كل دي مقدمات طبعا. صفحة أول حاجة في المقدمة اللي معاك 52 53 أهي. واعلم ان خير القلوب، صفحه 54 اخر قطعه تحت 54. واعلم ان خير القلوب اوعاها للخير. كله يشوف عشان تبقوا معايا، ركزوا. صفحه 54 اخر قطعه، خلاص يا شباب. واعلم ان خير القلوب اوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. هذه عبارات مهمة جدا، لأن يبين لك حاجة القلوب إلى العلم. انتبهوا معي. فكما يفهم من كلام أبي زيد، كان يريد يقول لك أن القلب ده كالإسفنجة، ما سبق إليه أشربه. فإذا وضعته على ماء، السفنجة وضع الماء تتشرب الماء، صحيح؟ و خلاص ابتدينا نؤخر السنة بقى، خلاص أنا مش هنصلي. وإذا وضعت عزكم الله على بول عذراء أو غير شيء أشربته أصالته. فكذلك القلب إذا سبق إليه الخير تمكن من القلب الخير، وأصبح القلب مملوء بالخير. وإذا سبق إليه الشر تمكن منه الشر. لذلك أصح القلوب وأحسنها أوعاها للخير، أي استعاما للخير وتشربا للخير، وأفسدها أفسد القلوب من تشربت الباطل أو الشر أو تشربت المكر والخديعة والخبث. فأنت تجدها حقيقة كمثالا يعني تطبيقا كالقلب لا يجتمع فيه الغناء مع القرآن. إما أن تجد القلب اعتاد على سماع القرآن واطمأن قلبه بذكر القرآن وسماعه، وإما والعياذ بالله تجد القلب اعتاد سماع الغناء والمعازف، فلا يجتمع الاثنين معا. لابد لو وجدت تكسب من سماع القرآن لا تجد القلب يقبل أن يسمع الغناء، ومن اعتاد سماع الغناء تجد يقل عند سماع القرآن، إما لا يسمع أو يقل جدا. إن هو وعاء واحد، إما يشرب بالخير أو يشرب بالشر، قد يختلط الخير مع الشر نعم، لكنه كما قال جاء في السنة لا يجتمع في القلب مثلا غبار في سبيل الله ودخان جهنم. ده غبار وده دخان، لكن تجد لو اجتمع لو دخل في القلب المرء يعني غبار سبيل الله لا يمكن أن يأتي في قلبه دخان جهنم. وإيش مقصود هذا الكلام؟ أنك بذات هذا المقصود به المبتدئ في العلم والصغار، لأنه قلت من الرسالة دي لو تذكروا وجاءه الرجل يا أبي زيد يطلب منه يكتب له كتابا يعلم به الصبيان مع القرآن، كان يعلمهم القرآن فأراد أن يكتب نعلمهم الشريعة، فابتدأ بمقدمة العقيدة ثم ذكر له في كتابه الرسالة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام مالك وغير ذلك. وهو يريد أن يقول أن الإنسان إذا بدأ يتعلم العلم، وأعظم العلم وأجله لا شك هو كلام الله عز وجل القرآن، فإذا حفظه وتابعه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه بالعلم الشرعي أصبح قلبه حيا. أما إن سبق إليه الشر والعياذ بالله أصبح قلبه ميتا، قلبه فاسد، وإن خلط كمن قلبه فيه تخليط جزء حي وجزء ميت. لك ويقول وأعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. ذلك دائما ليش بنقول أن الأطفال والصغار والشباب في سن صغير نعرض عليهم الخير ونحاول نعلمهم القرآن والعلم؟ لأن القلب كالأسفنجة كما قلنا، لما يشرب الخير هذا يسير معه، لكن لو تعرض للمعازف والأخلاق السيئة وللأمور الدنيئة ستجد القلب يتأثر بها. ذلك مهم جدا تعهد الأطفال في السن الصغير والصغار ببيان الخير لهم، لأن القلب ما زال يستقبل في بدايته، لو نشأ على الخير ستجد يستمر، ممكن ينكر الشر أو لما يرى، لكن لو نشأ على الشر والعياذ بالله ستجد ينكر الخير ولو عرض عليه بعد ذلك. وهذه تبين لك مهمة التعليم في الصغر. قال وأول من عني به الناطحون ورغب في أجره الراغبون، أو رغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليرادوا عليها. ليرادوا عليها يعني يشبوا عليها، من الترويد، من الرياضة ترويد الشيء، يعني أنك تشب على هذا الخير تتعود على هذا العلم. فالصغير إذا علمته في الصغر كأنك بتنقش في الحجر، لو جبت حجر ونقشت فيه وسبته سنين ترجع تجد النقش موجود في الحجر. كذلك الصغير إن أتيت به وهو صغير وعلمته كأنك بتنقش في الحجر، تنقش في قلبه، حتى لو أصابه أحيانا انتكاسات أو أمور لكن تجد الخير موجود في القلب، تستطيع أنك تزيل ما عليه من غبار وإشاء ويظل الخير الذي أنت نقشته في صغره يرجع إليه مرة أخرى. وهذا يبين لك أهمية تعليم الصغار في سن الصغر. وأما علم الكبير يسمونه كالنقش في البحر، أنت لو قعدت في البحر كده، رحت البحر قعدت تجيب الرملة وهو فضل جات عليها مية البحر إيه؟ رجعتها زي ما كانت. فالنقش في الصغير كالحجر والنقش في الكبير كالنقش في ماء البحر. طبعا هذا ليس على إطلاقه، لكن هو يبين لك عظم تعليم التعليم في الصغر. وإلا سيأتي استثناءات، إن لما جاءت الرسالة وبعثت كان هناك كبار الصحابة وصغار الصحابة. أبو بكر رضي الله عنه تعلم العلم فوق 40، وعمر وغيره من الصحابة كبار الصحابة لما نزلت الرسالة كانوا النبي صلى الله عليه وسلم بعث على 40، وفي صحابة كانوا في سن في أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بقليل أو في السن بالأكبر يعني كعمرا، ومع ذلك تعلموا. وهذا قد تجده في ناس بتلتزم على كبر وتتعلم على كبر، لكن لا شك أن الصغر هو الأرجى في الثمرة وفي النتيجة. ذلك كان العلماء يهتمون بالصغار وتعليم الصغار، وهذا الذي اهتم به المؤلف الذي معنا بهذا الكتاب أصالة. فلذلك السلف كانوا يعلمون أولادهم منذ الصغر ويتعهدون منذ الصغر، يتعلمون القرآن، السنة، فضائل الأعمال، الخير، الأداب إلى غير ذلك، حتى يبقى محفوظا في الصغر. فلما يكبر ويدخل بقى في البلوغ والشيطان يأتي له بوساوس وإخواء، يكون عنده أصول قد تربى عليها في هذا الصغر. فقال وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. يعني هو يريد أن يقول لك الإمام إنه وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. يبقى هنا يبين لك الإشارة أن المسألة اعتقاد وعمل، تعتقد القلوب والجوارح تعمل، أنت بتربي فيه اعتقاد وبتربي فيه عمل، مش تهتم بالعمل فقط ولا يكون عنده اعتقاد. كثير من الناس في تعليم الصغار يضرب على الحفظ، يضرب على صلاة المسجد، يضرب على كذا ويضرب على كذا، اللي هي الأعمال الظاهرة، لكنه قلبه، هو الولد ممكن يضرب ويفعل، لكن قلبه هو مش معتقد، هو مش خايف من ربنا، لا يرجو من الله، لا يشكر الله، لا يتوكل على الله. فهذه القلبيات والاعتقاد أهم، لأن هي المحرك للجوارح. فلابد من الاثنين، لابد من جمع من الاثنين، أن تعتقد القلوب وأن تعمل للجوارح أيضا. لكن هو قال طبعا روية يعني روية حد يعلم؟ قال فإنه روية أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفي غضب الرب. إيش؟ بس إيش معنى الروية دي؟ لا هي لما يكون روية دي معناها إنك تفهم شيء معين، ده مش في المستقبل، مش هتجيب معك أبدا، لو عدت من هنا لبكرة مش هتجيبها، هذا شيء في مصطلح الحديث. المؤلف أبو زيد الطيراني قال فإنه روية أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الرب. ما يقول روية في المصطلح، في المؤلف يقول روية، عايز يقول لك إن الحديث اللي بيقوله ده فيه ضعف، فلذلك ما قالش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال يبقى نسب، جزم إن النبي قال ذلك. لما يقول روية يعني كأنه قيل، سمعنا، يتقال زي ما بيقولوا كده عندنا. بس دي كلمة حديثية عند العلماء، لما يقول لك روية المحدث يريد أن ينقل لك إن اللي بينقله ده هو مش حديث صحيح، في خلاف فيه قد ضعف. إنه إذا يقول إيش إن تعليم الصغار الكتاب الله يطفئ غضب الرب، وإن كان المعنى صحيح لو قلنا يعني فيه بذلك، وأن تعليم الشيء في الصغر قد نقش في الحجر وقد بينا ذلك. طيب قال وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. يعني هو سيأتي في أمثلة من هذا العلم الذي يتكلم عنه الإمام في كتابه، أن يحفظونه ويشرفون بهذا العلم ويسعدون بالاعتقاد والعمل به. طبعا هنا يبين لك مسألة مهمة، هي مسألة طريقة تلقي العلم عند السلف كيف كانت، ونريد أن يقول لك إيش، يحفظونه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. أول شيء في التلقي بالذات عند الصغار الحفظ، دائما كانوا العلماء يستغلون صغر سن المتلقي أن يحفظونها أولا، الأول يحفظ المتون، يحفظ القرآن، يحفظ السنة، يحفظ الأحاديث، يحفظ المتون، متون العلماء سواء الفقهاء أو متون العقيدة أو غير ذلك. ليش؟ لأنه لما يحفظ في الصغر سيستطيع أن يسترجع هذا الحفظ لما يكبر، ولما يأتيه الفهم يكون عنده استرجاع للإيش بالحفظ. ذلك الحفظ قالوا مهم جدا. قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال النبي صلى الله عليه وسلم نسي آدم فنسيت ذريته. حتى بعضهم يقول إن الإنسان سمي إنسانا من جهة النسيان، بعض يعني الكلام يقول ذلك. ذلك هو العلماء يقول لك إن علم الشريعة لابد من حفظه. طبعا الحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب يعني، لكن هو كان السلف يهتمون بحفظ الصدر جدا، ان الطالب والصغير انه يحفظ يكون عنده الحفظ، ويركزون معه في السن الصغير على الحفظ قبل الفهم، لانه بالحفظ يسترجع، وبالتالي ممكن يعرض الأدلة فيفهم، ولما يفهم يستطيع ان يستحضر الأدلة. ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه كان العلماء يقولوا انه من من من دقة وغزارة استنباطه في الكلام انه كان كأنه قالوا كأنه يعني يخرج الآيات من المصحف، كأن المصحف كتاب مفتوح أمامه وهو ينتزع ويلتقط الآيات منها ويتكلم من شدة استحضاره وحفظه لكتاب الله عز وجل للسنة. فما كان يعني يقف، يعني هو بيتكلم مستحضر والآيات عنده لها تفاسير، فالتاني كان يستحضر. هذه ليش؟ من قوة الحفظ، إن قوة الحفظ إنه كان يستطيع أن يستحضر بذلك. لذلك الحفظ لا شك خاصة في السن الصغير مهم جدا. ذلك أنا دائما أقول لكم إن استطعتم تحفظوا الآن احفظوا، إن كان الصغير ده اللي بنتكلم عنه في 7 سنين و8 سنين و10 سنين، لكن حتى الآن ما زلنا في زماننا عندكم القدرة على الحفظ، وإلا بعد ذلك لما تصلوا لأعمارنا وغير ذلك تجد الحفظ يصعب أكثر عليك. لذلك كان الصغار دائما يحفظوا قرآن 40 نووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، ثم يحفظ بعد ذلك الكتب السنة، ثم يحفظ المتون الفقهية، ويظل يحفظ، وتجده لما يطلب العلم يستحضر ذلك. فلذلك نقول إن كان السلف يعودون أولادهم على حفظ العلم، وهذا كان الأصل. لكن طبعا نقول إن أحيانا لما بيتعارض الحفظ مع الفهم بالذات في السن الكبير بنقول يحفظ بقدر ما تستطيع، لكن العول على الفهم مهم. ممكن تستبدل الحفظ بضبط الكتاب، يعني انت عايز تريد تحفظ ايات الاحاديث الاحكام وايات الاحكام ممكن ما حفظتهاش، لكن تستطيع انك عندك المرجعيه فتستطيع انك تستحضرها وتاتيها. ان تعارض في سن معين الحفظ مع الفهم فلا بد تقدم الفهم وتستعين بضبط الكتاب في الحفظ. لكن لو نتكلم عن التاسيس فلا شك بان الحفظ مهم جدا في بدايه الأمر، ويجعلك تستحضر بعد ذلك استحضارا قويا يفرق بينك ومن غيرك، لأنك متذكر ومستحضر الآيات ومستحضر الأحاديث، فتستطيع أنك تستنبط منها كمان أحكامه. قال وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة 7 سنين ويضربوا عليها 10 ويفرق بينهم في المضاجع. وطبعا الإمام هنا بيشير الحديث الذي بين فيه نبي سلم مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وكان هذا طبعا يبين لك يعني منهجية في التربية عن طريق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تأمر بالسبع للصلاة مع أنه مش مكلف، لكن جاء الأمر إنك تأمره بالصلاة، بل وتضربوا عليها 10 سنين إن لم يصلي، لأنه أيضا دون التكليف. ويفرق بين الذكور والإناث في المضاجع، يعني في عند التمييز لذلك، مع أنهم لم يكلفوا أيضا في ذلك. وكل هذا إلى أن يأتي البلوغ. هو كم علامات البلوغ عند الرجل والمرأة؟ كم علامة من البلوغ؟ أنا بتكلم عن الرحمن. كم؟ إن لم تعلم لك أنك تحيل لأحد، تقول أحيل السؤال على فلان. يا دخلت على جده. تفضل، بيحبك كمان. كم علامات البلوغ للرجل وللمرأة؟ خلاص انت احيانا ما بتتكلمش، لا تجيب لا تخيل، عايز ترد الاحاله وتسحبها منه وترجع لك بره. بقول لك لا تجيب، انت فاهم انا بتكلم العربي؟ لا، هو انت بتحله تاني، احنا نلعب بعض خلاص. هو انت هترجعها له تاني؟ ما انتش عارف انت كمان احل على غيرك. اتفضل يا استاذ سيف. ستة سبعة، مين يزود؟ مزاد هو. قول أربعة بقى أستاذ، عرفوا من هنا، عرف الشباب الأربعة. لا احنا نقعد كتير كده، أنا عايز إجابة. أنت قلت أربعة، إيه هم الأربعة؟ عن صوتك الاحتلال يعني إيه الدقن دي؟ مش الدقن، شوف بقى مش عارف. ادي واحده انبات الشعر، انبات الشعر الخشن المواطن العنا وغيره. دي الثانيه. انت خلاص احلت، ما فيش كلام. لا مش حاجه، مش انت بتتكلم ليه يا عم؟ في واحد هنا وانا اقعد افهمكم ازاي كبرتوا بقى معانا بقالكم شهور كده دلوقتي، انه كل واحد عندك شيء تاني يقول. مش انت خلاص، انت خلاص احلت عليهم. لا انا لا اشتغل معاك كويس، ما تنقش. انا عايز ناس حاضره، مش هقعد بقى اقول لكم. انت مش انت قبل اللي قلت الثانيه دلوقتي؟ عندك ثالثه ولا ما عندكش؟ عندك رابعه، عندك خمسه، عندك سادسه. الصوت الصوت يتخن؟ ما اعرفش ان في دليل على الصوت يتخن دي. ما هو خلاص ما عندكش حاجه ثاني؟ حد ابراهيم يعني تغير الصوت يا شوط للرجل يا اما والمرة تخشن صوتها بقى. ما ترفع صوتها بقى، معلش بيه اللي هو الرجل بتألفه بقى عليكم ده تأليف كده. اتفضل. حلو، اظبط معاك نفس. ايه يا عم لسه اتجوزت عشان في نفس؟ انا كده هوقف الجلسه. الحيض ده الحيض، مفيش نفس يا حبيبي. ما هي عمرها ما هتمنع تنفس الا لما تروح حاضض اولا، فهو الحيض بس. الله يهديك ويصلح حالك يا حبيبي، بس خلاص الحيض دي علامه. طب والراجل هيحيض ازاي؟ الراجل هيعمل ايه في الحيض؟ دلوقتي انت قلت ثلاث اشياء، واحد اثنين واحده. لا كده ما ينفعش، انتوا ما درستوش خالص. انت على فكره درسينه في المتن معانا في الفقه، بس انا مش عايز احسبكم كلكم درسين علامه البلوغ معانا. فلو هنتحاسب هنتحاسب جامد بعد كده. انا فاهم احنا، بس السنه دي مش هتبقى زي السنه اللي فاتت. انا بقول لكم من اولها كده، هتتحاسبوا على اللي بتاخدوه. احنا قلنا لان هم قالوا انبات الشعر الخشن والاحتلام ده اللي ذكر والانثى، ضاف عليها الانثى الحيض ثالث، باقي واحده رابعه وهو بلوغ الخامسة عشر. لو بلغ الذكر 15 سنه وكان لم يحتلم ولم ينبت له شعر فيكون قد بلغ. والمرأة البنت إذا بلغت 15 عاما هجريا طبعا قمريا ولم تكن حتى حاضر ولا نبت الشعر ولا احتلمت فيعد ذلك بلوغا. طبعا ال 15 سنة مش هقول لكم الأدلة لأن احنا قلناها في الفقه، ارجعوا لها. وقد جاء، خلينا ننتهي من المقدمة النهاردة كده. قال فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عن عليهم البلوغ، وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليهم أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. انظروا ليش بقى تعرفوا الأولياء الأمور الوالدين يحرصوا جدا على، وده أمر يعني ده في السلف وفي العرف بتعليم الصغار الامور هذه المبكره، بتعلم الصلاه. طبعا ده راجع لسنه سلم انه علمك الصلاه على 7 وتضرب على 10، وايضا تعلم الصيام في وقت قليل، تعلم الاداب والطهاره وهذه الامور. ليش؟ لان كل هذا قبل البلوغ، حتى لما ياتي البلوغ يكون اعتاد. البلوغ ممكن ياتي في لحظه، البنت ممكن تحيض في ساعه، تكتشف نفسها حائض في ساعه ولا تعلم، مفيش مقدمات. والولد ممكن يجد نفسه في يوم خلاص اصبح الان من اهل التكليف اصاله. فلذلك كان السلف يعلمون ابنائهم هذه الامور حتى يعتدون عليها. فلما ياتي البلوغ، ومش العلامات الظاهره فقط في الصلاه والصوم، ده يعلمون الامور القلبيه، الخوف من الله، الوجل، الدعاء، الرجاء، التوكل، كل هذا، الاعتماد، يزرع في ذلك ويعلمه أسماء الله وأسماء الحسنى وصفات العليا. حتى لما يأتي البلوغ يكون القلب قد شرب، لأنه سيحاسب ويصبح الآن خلاص بقى مسؤول عما سيتم. فيقول: وقد تمكن لك من قلوبهم وسكنت إليهم أنفسهم وأنست وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. لذلك بنقول بعض الناس للأسف يقول لك: لا دي البنت لسه صغيرة، لما تبلغ أنا بلبسها الحجاب. الولد لسه عيل صغير، لا أنا بعدين بنقول إن شاء الله يصلي إزاي ويقول. لا، هذا خطأ. أنت كلام لسه إيه ده، ما بالك بقى بطلاب العلم أو يعني تريد تعلمه؟ فهذا خطأ. أنت لابد تجهزه في عمر اللي هو طبعا عمر اللي يسمح أنه يفهم. لذلك احنا بنعلم الصلاة 7. وأيضا الخطأ أن تجيب الولد معاه المسجد وعنده 2 و3، مش خطأ يعني، بمعنى هو لا يحسن المسجد، فممكن يفسد في المسجد، يقعد يبوظ في الميكروفونات وفي المصاحف ويعمل في الأرض ويجري ويصرخ ويعمل ويلبس على الناس. نعم، هتجيش تقول إن الناس لما حمل أمامة ومر الحسن والحسين ويخطب فنزل، ما بنقولش لا إن ده حدث حقيقة. لكن المهم إنه إن لا تأتي في المسجد يعلم ويميز. العلماء كرهوا أن يأتي بدون المميز في المسجد، لأنه يفسد ويشوش على الناس ويقعد يصرخ ويلعب في مش عارف الأمور. فهذه ليس، وهو لن يستفيد يعني، لن يدرك في هذا الوقت. لذلك عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم لسبع ليه، هذا بداية وقت الإدراك. فقبل ذلك أنت مش، هو مش مطالب أنك تفعل معه ذلك، لا، خليه يعيش طفولته كما يقال، ولكن تغرز فيه حاجات ممكن إيمانيات معينة، إن اللي جاب لك دي ربنا، إن ربنا اللي أنعم علينا بالرزق ده بالحاجات دي بكذا، وتقعد تغرز في قلبه تعلق، وإن ده غلط في ربنا لا يحب ذلك مننا. وهذه الأمور التي يحرص كان عليها بتربية الأطفال حتى لما يصل إلى السن يكون قد وصل إلى يعني سن التكليف وقد علم ذلك. قال: سواء أفصل، وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. يعني هو سيبين في الكتاب ذلك أن الله فرض اعتقادات علينا وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، وفرض أيضا علينا أعمال أخرى كالصلاة والصوم والزكاة، وذلك سيبينها له في الكتاب. وسأفصل لك ما شرط لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه. فهنا طبعا المؤلف عليه رحمة الله تعالى قال: بحول الله وقوته، استعان بالله بذلك، وقال نستخير وإياه نستخير وبه نستعين، فجعل الاستخارة من الله والاستعانة بالله عز وجل، وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله العلي العظيم. وهكذا أهل العلم في كل تصنيفهم لما يجوا يكتبون في التصنيف والتأليف يرجعون ذلك: الاستعانة تكون بالله، والحول والقوة لا تكون إلا من الله عز وجل، إلى غير ذلك. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فلابد أن المرء في كل عمل يقوم به أن ينسب ذلك إلى الله، الاستعانة من الله والتوكل يكون على الله عز وجل، وحقيقة والاجتهاد لا يأتيك والتوفيق والسداد إلا من عند الله، الإعانة لا تكون إلا من عند الله عز وجل. ثم ختمها بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. ختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال لم يشرع. طبعا دي ختم المقدمة فقط، إنه لم يشرع ما ذلك في المقام التأليف بالضبط، لكنه أراد أن يعني يختم هذه المقدمة بعد أن حمد الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي جاء لنا بهذا الدين، وهو الذي معروفه علينا كبيرا وعظيما، لأنه أوصل لنا هذا الدين، والله اصطفاه من خلق ليكون هو الرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى عليك معروفا من صلى عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فتكفوه فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه. فلذلك نحن نقصد من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعروف علينا عظيما جدا بمنة الله عز وجل علينا بإرساله لهذا الرسول وبعثته لهذه الرسالة. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء للأمة، ومات ولم يترك شيئا وقد بلغه. فلذلك نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه ونستقي أثره وما يعني وصلنا من سنته. أعتقد نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك، حتى نقف عند فيها نصف ساعة باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجبات أمور الديانات. إيش؟ هذا أول شيء بدأ في العقيدة فيه، هذه إن شاء الله نقف عندها حتى يعني إيش نبدأ الأسبوع القادم، ونكون قد انتهينا كده بالمقدمة الكلية، ونبدأ في البث إن شاء الله الأسبوع القادم اللي هو متن العقيدة نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما في أي أسئلة؟ وإلا إن شاء الله نصلي العشاء ثم نصلي سريعا. يلا اللي عايز يجهز للصلاه.